إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. ورد سؤال عن معنى قوله ردف في سورة النمل في قوله قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. يقول ما معنى ردف؟ فالجواب أن ردف هنا بمعنى قرب أو عجل. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون أي قرب. ومنه مردفين، المردف هو الذي يلاصق الراكب، يعني الذي يركب على الدابة ثم يردف وراءه رجل آخر فيكون ملاصق له قريب منه. فكذلك ردف هي قرب، مأخوذة من المرادفة بمعنى الملاصقة أو القرب أو التتالي. فإذا قل عسى أن يكون ردف لكم أي عسى أن يكون قرب لكم الذي تستعجلون، وهو القيامة والحساب الذي تنكرونه وترفضون الاستسلام والانقياد له. فإذا ردف هي بمعنى قرب أو عجل أو دنا الذي تستعجلون به من أمر الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى ردف، قرب ودنا، والله أعلم.